إيلون ماسك باللي تويت متاعو احكي على الدوج وخلى الدوج الفالور متاعو تطلع تطلع تطلع، ولكن بحضوره في البرنامج هذا خلى الفالور متاعو تهبط على خاطر قال اللي الدوج هو خدعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن، معي أنا وهيبة عزيزي، واليوم أحدثكم عن موضوع الساعة الذي يهم خاصة كل من له ارتباطات وتداولات ومعاملات نقدية في عالم العملة المعماة أو المشفرة. ابقوا معنا. إيلون ماسك لم يكتسب كل الشهرة التي اكتسبها من فراغ، فقد أصبح منذ قرابة الشهر الشخص الأكثر تأثيراً في عالم العملة المشفرة. تصريحاته النارية وتغريداته على موقع تويتر مثلت قنابل موقوتة سيطرت على مصائر الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسوق العملة المشفرة أو المعمات. عشاق البيتكوين سئموا من تأثير إيلون ماسك الكبير على تحركات الأسعار لكل العملات المشفرة الموجودة بسوق العملة المعمات. فقد قال أليكس ماشينسكي، وهو الرئيس التنفيذي ومؤسس سيلسيوس، وهي منصة إقراض مشفرة تقدم الرموز الرقمية كمكافآت للعملاء، قال بأن مجتمع التشفير يجب أن يكون أكثر مسؤولية في كيفية شرح هذه الأصول والمخاطر، ولا يجب أن نأمن جانب البيتكوين الذي يتأثر سريعاً بالتغريدات مثلاً كما هو الحال منذ الشهر والنصف تقريباً. تأثير إيلون ماسك يبدو جلياً وواضحاً، فالمستثمرون والمحللون شديدو الانزعاج هذه الفترة لأن جميع هذه العملات كانت ترتفع وتنخفض مع البيتكوين والدوج كوين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن إيلون ماسك يدلي بتصريحات متقلبة عنها، إذ أن تعليق إيلون ماسك يمكن أن يحرك الأسعار بشكل كبير إما للانخفاض أو الارتفاع. أما في رد منه على تغريدة تحمل سؤالاً يقول: ما رأيك في تغريدات الذين يغضبون منك بسبب العملات المشفرة؟ رد إيلون ماسك قائلاً: المعركة الحقيقية هي بين العملات المشفرة والعملات الرقمية، وأنا بشكل عام أؤيد الأخيرة. العملات المشفرة هذه الفترة تشهد انخفاضاً مروعاً بسبب ما يحصل مع عملة البيتكوين التي شهدت هي الأخرى انخفاضاً غير مسبوق في تاريخها، ولهذا السبب غمر الخوف سوق المستثمرين، فأصبح الجميع يبحث عن وسيلة لبيع ما يملك من عملات مشفرة حتى إن كانت الخسارة واضحة، فخسارة اليوم ستكون على الأرجح أقل وطأة من خسارة الغد. قرارات المستثمرين في عالم العملة المشفرة بالمحافظة على ما يملكون أو بيعه مرتبطة وبشكل واضح بعوامل عديدة، فإيلون ماسك لا يعد السبب الوحيد لعمليات البيع المكثفة، فهناك عوامل أخرى ساهمت في الانخفاض. مثلاً نجد المخاوف من وجود لوائح أكثر صرامة في الصين، هناك حيث تعمل العديد من مناجم البيتكوين، بالإضافة إلى احتمال فرض المزيد من الضرائب على العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حديث إيلون ماسك المستمر لا يزيد المستثمرين إلا إرباكاً، فهؤلاء لا يدركون أن هناك حالات استخدام مختلفة للبيتكوين والتي يتعامل معها العديد من المستثمرين، على عكس ثاني أكبر عملة إيثيريوم مشفرة والتي تستخدم كبلوكشين للعديد من معاملات الرموز غير القابلة للاستبدال NFT التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في عالم الفن والمقتنيات. وحث ماتشينسكي المستثمرين على المدى الطويل على التركيز على البيتكوين والإيثيريوم والعملات المعدنية البارزة الأخرى مثل الكاردانو والXRP. وفي تصريح له قال ماتشينسكي: نحن نتخلص من جميع سياح العملات المشفرة، فكثير منهم لا يشترون هنا لأنهم يؤمنون بالحرية المالية أو التنويع طويل الأجل، إنهم يحاولون فقط القيام برحلة سريعة. ولهذا السبب يحث بعض الخبراء المستثمرين أيضاً على النظر فيما يسمى العملات المستقرة مثل تيذر وعملة الدولار الأمريكي وبينانس الدولار الأمريكي. هذه هي العملات المشفرة المرتبطة بقيمة الدولار واليورو وأشكال أخرى من النقود الورقية كوسيلة للتخلص من رهاناتهم. وقال كين ناكامورا وهو الرئيس التنفيذي للشركة GMOZ.com Trust Company التي أطلقت أول عملة مستقرة منظمة في العالم مرتبطة بالين الياباني. العملات المستقرة مدعومة بالأصول، لذلك هناك تقلب أقل بكثير ولكن يمكن أن تساعد في تخفيف ضغط التضخم. وأضاف قائلاً: لكن لا تخطئ، لا تزال بيتكوين وغيرها من العملات تعتبر أصولاً حديثة نسبياً عند مقارنتها بالأسهم والسندات والسلع المادية والعملات. من المرجح أن تكون معظم هذه العملات استثمارات متقلبة في المستقبل المنظور، خاصة إذا لم يقم إيلون ماسك بإغلاق هاتفه. من المؤكد أننا نحاول في حلقة اليوم أن نبحث عن الأسباب الحقيقية التي جعلت سوق العملة المشفرة يعيش حالة غليان غير مسبوقة بهذه الطريقة، ومن المهم كذلك أن نقدم لكم شهادات أشخاص يعدون من المستثمرين الصغار في هذا العالم، وإليكم إحداها. أنا مش نحكي لكم على التجربة الخاصة بي مع العملة الرقمية. أنا دخلت في العملة الرقمية ما عنديش برشا. دخلت في يمكن في أواخر شهر مارس، يعني عندي يمكن 3 شهور هكيك من اللي دخلت في العملة الرقمية. عندي أصدقاء يشتغلوا معايا، معناها دخلوا في العملة الرقمية وقالوا لي معناها اللي هما جنيوا منها مرابيح كبيرة برشا. على سبيل المثال عندي صديق مثلا حتى اشترى 18,000 أورو عملة رقمية والليولو 58,000، مرابيح طائلة كبيرة في العملة الرقمية. المخاطرة والمجازفة كبيرة زادة، خاطر العملات الرقمية هذية ما عندها حتى قيمة كيما العملات النقدية الكلاسيكية. مثلا ناخذ أي دولة عندها الإكيفالون، معناها عندها القيمة متاع الأوراق النقدية متاحة متاع الدنانير متاحة مثلا، ولا الدراهم ولا أي حاجة قيمتها ذهب في البنك المركزي مثلا. العملات الرقمية لا، العملات الرقمية القيمة الوحيدة اللي عندها هي حجم التداولات متاع العبيد، قديش تستعملها العملة هذيك. كل ما يكثر حجم التداولات تسمى الفوليوم، كل ما يكثر حجم التداول بها، كل ما العبيد عندها ثقة في العملة هذيك، كل ما الفالور القيمة متاحة تكبر وتكبر وتزيد. على غرار حجم التداولات، الحاجة اللي تعطي قيمة للعملات الرقمية هي تداولها في المشاريع، ارتباطها بمشاريع. مثلا ناخذ مثلا عملات رقمية مثلا أدا، كاردانو ولا XRP، هذا ما عملات رقمية متداولين عند شركات كبيرة وفي مشاريع كبيرة. مثلا تحويل الأموال مثلا عند مونيغرام، كي تبعث من بلاد لبلاد أموال ما تتبعثش حتى شيء، يتبعث عملة رقمية. كل ما يصيروا دي ترانزاكسيون، معناها يصيروا تبادلات، كل ما تبدأ عندها قيمة. نستنتجوا اللي حجم التبادلات مربوط بارتباط هذه العملات بالمشاريع. كل ما ارتبطت هذه العملات بالمشاريع، حجم التداولات يزيد، الثقة متاع الناس تزيد، القيمة متاحة تزيد. كي نرجع لتجربتي، أنا دخلت نتسمى دخلت متأخر السوق العملة الرقمية. دخلت أنا البيتكوين غالي 60,000 دولار. كل ما يبدا فما برشا انواع نتاع عملات رقميه. فما ليزالت كوين اللي هما العملات الرقميه اللي يستعملوا في الخلاص، في لي بيمون، في البيمنت. دونك ليزالت كوين هذما كيما ادا، كيما كاردانو، كيما ماتيك، XRP، العملات هذما معروفين برشا والقيمة متاحهم محفوظة، معناها فما برشا تداولات بهم. دونك ثم مينيموم متاع قيمة متاحهم محفوظة. وفما عملات رقمية اسمهم لشيت كوين، هذا ما همش متداولين في حتى مشروع وما عندهمش قيمة تماما. ولكن نرجع لنفس المفهوم اللي كنت نفسر فيه، كل ما يكثر حجم التداول ولو هما ما عندهم حتى قيمة، إذا كانت تصير لهم بروباغاندا باهية، ماركتينج باهي، معناها يحكيوا عليهم مشاهير كيما إيلون موسك، كيما غيره، كيما برشا عباد مليارديرات ولا أصحاب المشاريع وغيره، أصحاب الشركات الكبيرة وغيره، تولي العباد تشري منهم وتبيع فيهم، دونك فما تداولات الفالور نتاعهم تطلع اوتوماتيكمون. وفما لي ترول كوين كيما الدوج مثلا. الدوج توا برشا عباد معروفين في العالم يعيطوا لهم لي ملياردير دو دوج، عباد ولاو مليارديرات بالدوج، شراوه ما عنده حتى قيمه، شريوا مثلا 2000 دولار ما عنده حتى قيمة، وصل الدوج عمل 10,000 مرة الفالور متاعو، عبيد ولات مليارديرات بالدوج. بالعودة على تصريحات إيلون ماسك النارية والمرتبطة تماماً بعملة البيتكوين وكل العملات المشفرة التي ترتبط بها هي الأخرى، شهدنا منذ أسابيع تصريحات للمدير التنفيذي لشركة تسلا، وهو إيلون ماسك طبعاً، والذي أكد عبر وثيقة صادرة عن تسلا اعتماد شركته بيتكوين ضمن أدواتها الاستثمارية بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار في بيتكوين، وهو قرار مالي صادر عن إيلون ماسك محفوف بالمخاطر بالنسبة للشركة التي جعلته أغنى رجل في العالم. فرهان تسلا على الدخول في العملات المشفرة يمكن أن يضر بسمعتها المناخية وسمعتها لدى العملاء، حتى مع تدفق شركات صناعة السيارات الأخرى إلى سوق السيارات الكهربائية، وذلك نظراً للبصمة البيئية الحالية لبيتكوين، فإن الصفقة تتعارض مع اهتمام تسلا المزعوم بنقل العالم إلى مصادر أنظف للطاقة والتجارة. وحتى تتم إزالة الكربون من شبكة الطاقة في أماكن مثل روسيا والصين، يظل تعدين البيتكوين عملاً قذراً جداً من منظور الطاقة طبعاً، وفقاً لبعض مستثمري الطاقة الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث عن خطط إيلون ماسك. أحد المستثمرين قال: قد كنا نتحدث عن أشخاص يفعلون ذلك في روسيا في عام 2018 و2000، وكيف كانوا يستغلون طاقة الفحم لتشغيل عمليات التعدين الخاصة بهم. وتجعل الحصة شركة تسلا واحدة من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال التعامل بالبيتكوين. صعدت العملة الافتراضية بيتكوين بعد تصريح قرار تسلا لمستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك غداة عزم شركة تسلا للسيارات الكهربائية ضخ استثمارات في العملة الرقمية للأشهر القادمة آنذاك. حينها قال إيلون ماسك: أعتقد في هذه المرحلة أن بيتكوين تعد شيئاً جيداً، وهي على وشك الحصول على قبول واسع من قبل رجال التمويل التقليديين في العالم. تصريح بسيط كهذا يتكون من جملتين فقط أدلى به إيلون ماسك جعل عملة البيتكوين تقفز إلى مستويات عالية جداً، ولكن التصريحات المتقلبة لإيلون ماسك جاءت على الأخضر واليابس في سوق مستثمري العملة المشفرة، وشهدت عملة بيتكوين انخفاضاً كبيراً وتراجعت إلى مستويات منخفضة جداً، ويأتي ذلك إثر تصريحات أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، والذي أعلن أن شركته قد تبيع ما بحوزتها من عملة بيتكوين، وذلك نظراً لأن هذه العملة تستنفذ الطاقة الكهربائية في العالم، وبالتالي فهي لا تتجاوب لا مع أهداف ولا مع مبادئ شركة تسلا التي ترغب في طرح سيارات تحترم البيئة في الأسواق العالمية. وتعد تغريدة إيلون ماسك فيما يخص رغبته في التخلص من البيتكوين التي بحوزة شركته تأكيداً لما جاء في تغريدة لحساب يسمى كريبتو ويل حول إمكانية تخلي الشركة عن أرصدتها من بيتكوين، وقد جاء فيها: سوف يصفع علماء بيتكوين أنفسهم في الربع القادم من القرن عندما يكتشفون أن تسلا تخلت عن بقية بيتكوين بحوزتها، ومع مقدار الكراهية الذي يحصل عليه لن ألوم إيلون ماسك. إيلون ماسك باللي تويت متاعو احكي على الدوج وخلى الدوج الفالور متاعو تطلع تطلع تطلع، ولكن بحضوره في البرنامج هذا خلى الفالور متاعو تهبط، على خاطر قال اللي الدوج هو خدعة، دونك الفالور متاعو طاحت في نهار وليلة. إيلون ماسك مثلا بأن تويت ينجم يحتم السوق متاع العملة الرقمية. مثلا توا سوق العملة الرقمية عمل كراش، طاح عنده توا أكثر من 3 أسابيع، البيتكوين كان 60,000 طاح حتى 32,000 34,000، ويحب البيتكوين قاعد يسترجع في القيمة متاعه شيئا فشيئا، وقاعد يحاول يفوت القيمة متاع 40,000 دولار. هو يوصل 39، إيلون ماسك يخرج يعمل تويت يشكك في البيتكوين ويقول اللي شركة تسلا ما عادش تعمل بالبيتكوين لأنه مضر بالطبيعة وأنه التعدين متاعه يستهلك برشة طاقات غير متجددة كما الكهرباء، والكهرباء اللي نولده فيه بالفحم وغيره اللي هو الكل مضر للطبيعة. دونك شركة تسلا باش تتخلى على البيتكوين، الفالور متاعه طاحت البيتكوين، وتو قاعد يسترجع في الفالور متاعه كل مرة. وإيلون ماسك يخرج اللي هو صاحب شركة تسلا، يخرج في تويت واحد ويعاود يحتم القيمة متاع البيتكوين. باش نلخص، سوق العملات المشفرة سوق حساس جدا ومربوط برشا بالماركتينج، ومربوط برشا بالمشاهير متاع ميدان العملات الرقمية والمشاريع وغيره كيما إيلون ماسك وغيره. ثم برشا دي تريدور معروفين عندهم انفلونس، عندهم تأثير على العباد اللي تبيع وتشري في العملات الرقمية، خاصة العباد اللي حجمها صغير، مثلا اللي عندها 20,000 دولار 40,000 دولار، يتأثروا برشا بالمشاهير هذية ويقولوا اللي السوق مثلا باش يتيح يوليوا يبيعوا بعجلة ويخسروا فلوس. تجربتي أنا الشخصية مثلا دخلت مؤخرا العملة الرقمية، ودخلت شريت بسعر باهظ، وبعد ما تحتم السوق نلقى روحي خاسر 25% من القيمة متاع الفلوس اللي حطيتها مثلا. هذا الكل تحت تأثير إيلون ماسك وغيره، السوق تحتم والقيمة الكل طاحت. أجواء سوق العملة المشفرة لا تبدو مطمئنة بالمرة بالنسبة للمستثمرين في هذه السوق، حيث انخفض سعر عملة البيتكوين المشفرة إلى أقل من 34,000 دولار لأول مرة منذ 3 أشهر يوم الأربعاء الفارط، وذلك بعد أن فرضت الصين قيوداً جديدة على العملات المشفرة وأوقفت شركة تسلا بيع السيارات باستخدامها كما قلنا. وقررت بكين بأنه أصبح محظوراً على البنوك وشركات تحويل الأموال العالمية تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملة المشفرة. كما حذرت الصين المستثمرين يوم الثلاثاء الفارط من المضاربة على العملات المشفرة. وهنا مستمعينا، وبعد أن تحدثنا عن هذا الرفض قاطع لشركة تسلا للاستمرار بالتعامل بالبيتكوين وبيعها كل ما كانت تملكه تقريبا من هذه العملة في سوق العملة المشفرة، وكذلك العامل الثاني وهو تضييق الصيني للخناق على كل من يستثمر في هذه السوق، لسائل أن يسأل: ما العلاقة الحقيقية بين عملة غير ملموسة موجودة على الإنترنت بالمناخ؟ وهنا الإجابة تكمن في أن نفسر لكم مرحلة تعدين العملة. تعدين عملة البيتكوين هو عملية إنشاء عملة جديدة باستخدام أجهزة الكمبيوتر المختلفة لحل الخوارزميات وفك الشفرات الرياضية المعقدة. وهنا يقوم مستخدمو بيتكوين الذين يطلق عليهم مجازاً اسم عمال المناجم بعملية حفظ البيانات وعمليات التداول، ويتم تسجيل كل هذا في سلاسل محاسبية تسمى كل منها سلسلة الكتل، وهي أشبه بدفتر الأستاذ العام في عالم المحاسبة. عملية حفظ البيانات وتسجيلها في سلسلة الكتل تستوجب وجود أجهزة كمبيوتر ذات كفاءة عالية وعالية جدا. وبما أن العملة لا مركزية، أي أنها لا تخضع لسيطرة أي حكومة من الحكومات العالمية، فيتم تحديثها باستمرار من خلال شبكة من أجهزة الكمبيوتر المصممة لهذا الغرض بالذات حول العالم. والخطوة الواحدة نحو تعدين عملة واحدة من البيتكوين تصل في المتوسط إلى حوالي 10 دقائق على الشبكة لحل البرنامج المعقد ومعالجة كتلة ما، وتنتهي العملية باستخدام كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية نظراً لإقبال الكثيرين على تعدين العملة ليحصلوا بالمقابل على عملات بيتكوين والإعفاء من رسوم معالجة المعاملات. وبما أن هذا يتم في ذات الوقت، فإن استهلاك هذه العملية للطاقة الكهربائية يعد ضخماً جداً، وهذا ما يجعل عملة البيتكوين مضرة جداً للمناخ. ولهذا السبب بالذات لا تنوي الصين مثلا رفع القيود التي فرضتها والضرائب على المستثمرين في سوق العملة المشفرة، بل عكس ذلك هناك من يقول بأن الصين تنوي أن تشدد أكثر فأكثر قيودها وضرائبها على المستثمرين. فبرأيكم مستمعينا، هل يلوح هذا باندثار قريب لسوق العملة المشفرة، أو أن هناك انتعاشة سوف يشهدها البيتكوين سوف تغير كل المقاييس وكل الحسابات؟ فهل ترون مثلاً بأن الطريقة الوحيدة لمواصلة التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة الرقمية على الإنترنت هي التقليل مثلاً في استهلاك البيتكوين للطاقة الكهربائية المخصصة لعملية التحيين، أم أن هذا حسب رأيكم أمر غير ممكن؟ تفاعلوا مستمعين مع حلقة اليوم عبر وضع تعليقكم أسفلها كي نرصد آراءكم فيما يحصل في سوق العملة المشفرة. شكراً لكم على المتابعة والاهتمام، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة عما قريب. إلى اللقاء.